وفي هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي ويومها بصوم كما تقدم، وهذا متفق على كراهيته، واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب، قاتل الله واضعها ومخترعها، فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة. وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مسليها ومبتدعا ودلائل قبحها وبطلانها وتضلل فاعلها أكثر من أن تحصر، والله أعلم. فهذا رد من الإمام النووي رحمه الله على من ابتدع هذه الصلاة وجعلها صلاة وسماها بصلاة الرغائب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع فيها شيء، بل ورد عنه أنه نهى عن إفراد ليلة الجمعة بقيام، ومن أراد أن يقوم الليل فإنه يقومه في سائر أيامه أو في كل أيام الأسبوع، ولا يقتصر على ليلة دون ليلة. نعم. ثم قال: باب بيان نسخ قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال الإمام مسلم رحمه الله: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزل ويفتدي كان من أراد أن يفطر ويفتدي ويفتدي ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. يعني أن الصيام كان في أول الأمر، نعم، يعني لم يكن واجبا، وإنما كان الإنسان فيه مخير، نعم، إما أن يصوم وإما أن يطعم مقابل الصيام، نعم. وهذا معنى قوله وعلى الذين يطيقونه، يعني الذين يستطيعون الصيام ويقدرون على الصيام أن يطعموا بدلا من الصوم. وقيل إن هذه الآية إنما أريد بها الذين لا يطيقون الصوم، وعلى الذين يطيقونه، وقد جاء في بعض القراءات وعلى الذين يطوقونه، أي يعجزون عن الصوم يطعمون. وهذا الحكم باق في من لا يستطيع الصيام، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، أما من كان قادرا على الصوم فإنه يتعين في حقه الصوم، وعليه فتكون الآية محكمة في حق العاجزين عن الصوم. وآية شهر رمضان أيضا آية محكمة في حق من لم يصم، أنه يقضي، كما جاء في قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني يقضي. ولم تتعرض الآية للإطعام، لكن الآية التي في سورة البقرة في أولها بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. قال وحدثنا عمرو بن سوق. نعم هذا الحكم القائم، الذين يعجزون عن الصوم لمرض أو لكبر ولا يستطيعون الصوم فإنهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكين. الآية الأولى محمولة على أصحاب الأعذار فتبقى محكمة ولا تكون منسوخة، والآية الثانية للقادرين، فإن كان قادرا ولم يصم فإنه يقضي، يعني يفطر إذا كان ذا عذر ثم يقضي كالمسافر والمريض، متى شفي ومتى رجع يقضي. وأما إن كان مريضا أو كان كبيرا في السن أو كان غير قادر على الصوم فإنه في هذه الحالة يطعم ولا يقضي. نعم اقرأ. قال وحدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، اللي هي آية شهر رمضان فأوجبت الصوم على الجميع. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث يبين أن من أفطر في رمضان يكون وغالبا فطر النساء إنما يكون سببه الحيض، وأم المؤمنين رضي الله عنها كانت تقول كان يكون علي الصوم من رمضان، يعني أنها لما تفطر في بسبب الحيض في رمضان لا تستطيع أن تقضي بعد رمضان مباشرة، بل يمتد الأمر إلى أن يدخل شعبان في السنة التي بعد رمضان فعندئذ تقضي. وعللت رضي الله عنها السبب في تأخيرها الصيام من أجل انشغالها برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن أجل مراعاة حق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن المرأة المتزوجة يكون لزوجها حق عليها حيث لا تصوم إلا بإذنه، ولما كانت منشغلة بالنبي عليه الصلاة والسلام كانت تؤخر الصوم ربما إلى أن يأتي شهر شعبان، وعندئذ يضيق عليها الوقت ويتعين عليها الصوم فتصوم، ولا تؤخر الصوم عن الوقت المتاح والمأذون والمباح لها. وهذا ربما كان منها رضي الله تعالى عنها، يعني صرحت به تعليما منها للنساء بأن يراعين حق الأزواج في الصوم، ولأنه جاءت الآثار أن المرأة لا تصوم تطوعا أو في غير رمضان إذا كان زوجها حاضرا، أما إذا كان الزوج مسافرا فلها أن تصوم، أو إذا استأذنت الزوج في الصيام وأذن لها فلها أن تصوم، أما إذا لم يكن غير ذلك فلا بد من استئذان الزوج عند الصيام وخاصة التطوع. لكن هل للمرأة أن تستأذن زوجها في صيام الواجب عليها؟ قال العلم على أنها ليس لها أن تستأذن ما دام الصوم واجبا، وما دام قد تعين وقته خصوصا مع ضيق وقت الصيام، لكن إذا كان ثمة سعة فلا بد من استئذان الزوج لأن هذا حق له. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها بينت عذرها في أنها كانت تؤخر الصوم صوم القضاء مراعاة لحق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله، يعني على أن هذا التعليل من الرواة عنها رضي الله عنها لا أنها هي التي ذكرت هذه العلة. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حاء وحدثنا قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الإسناد ولم يذكر في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما ذكرت أن السبب في تأخيرها أنها كانت منشغلة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا يعني هي ذكرت أنها كانت تؤخر الصوم، وتأخير الصوم هذا أمر جائز في حقها وفي حق غيرها شريطة ألا يخرج عن وقته بأن يدخل رمضان الثاني ولما تقضي صومها. نعم. قال وحدثني محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. نعم. انتهى الباب. طيب اقرأ كلام الإمام النووي. قال الإمام النووي رحمه الله باب بيان نسخ قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قوله عن سلمة لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وفي رواية قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال القاضي عياض رحمه الله اختلف السلف في الأولى هل هي محكمة أو مخصوصة. في الأولى اختلف السلف، اختلف السلف في الأولى يعني في الآية الأولى اللي هي آية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين الذي فيها وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. اختلف السلف في الأولى هل هي محكمة أو مخصوصة أو منسوخة. كلها مخصوصة أو إيه؟ أو منسوخة. نعم. كلها أو بعضها. فقال الجمهور منسوخة بقول سلمة، ثم اختلفوا هل بقي منها ما لم ينسخ. فروي عن ابن عمر رضي الله عنهما والجمهور أن حكم الإطعام الذي عليه الجمهور أن منها ما لم ينسخ، وهو في حقي من لا يطيق الصوم كالمرضى والعجزة وكبار السن، لأن هؤلاء فرضهم هو الإطعام، فرضهم هو الإطعام، فلا يكون هذا الجزء منسوخا. نعم. أن حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم لكبر أو لكبر. نعم. وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود رحمهم الله جميع الإطعام منسوخ، وليس على الكبير إذا لم يطق الصوم إطعام. واستحب له مالك وقال قتادة كانت الرخصة للكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبقي في من لا يطيق أو لا يطيق. وقال ابن عباس وغيره نزلت في الكبير والمريض اللذين لا يقدران على الصوم فهي عنده محكمة، لكن المريض يقضي إذا برئ. وأكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض. وقال يعني إذا مرض وأفطر لا يلزمه أن يطعم، وإنما يجب عليه القضاء. فإن لم يقضي ولم يدرى عندئذ يتحول إلى الإطعام. نعم. يعني إن مات ولم يقضي عندئذ إما أن يقضي عنه أهله أو يطعمون عنه. نعم. وقال زيد بن أسلم والزهري ومالك هي محكمة ونزلت في المريض يفطر ثم يبرأ ولا يقضي حتى يدخل رمضان آخر فيلزمه صومه ثم يقضي بعده، يعني يلزمه القضاء والكفارة. فيلزمه صومه ثم يقضي بعده ما أفطر ويطعم عن كل يوم مد من حنطة. فأما من اتصل مرضه برمضان الثاني فليس عليه إطعام بل عليه القضاء فقط. وقال الحسن البصري رحمه الله وغيره والضمير في يطيقونه عائد على الإطعام لا على الصوم ثم نسخ ذلك، فهي عنده عامة يعني وعلى الذين يطيقونه يعني يطيقون الإطعام. هذا كلام الحسن. يعني الأصل أن الواجب هو الإفطار، الواجب هو الصوم. فإن استطاع الصوم أطعم، إن كان قادرا على الإطعام. هذا معنى وعلى الذين يطيقونه يعني الإطعام، يطعمون. أما إذا لم يكن قادرا على الإطعام فلا يلزمه، بل يجب في حقه القضاء. فهي عنده عامة، ثم جمهور العلماء على أن الإطعام عن كل يوم مد. وقال أبو حنيفة مدان، ووافقه صاحباه، وقال أشهب المالكي يعني مقدار الطعام، هل هو مد أو مدان؟ أيوه. المد هو ربع الصاع، وهو يعني بقدر ملء كفين ملء كفي الرجل المعتدل. وقال أشهب المالكي مد وثلث لغير أهل المدينة. ثم جمهور العلماء في ذلك الاختلاف، يعني الاختلاف في مقدار المد، لأنه يختلف من بلد إلى بلد. ثم جمهور العلماء على أن المريض المبيح للفطر هو ما يشق معه الصوم، وأباحه بعضهم لكل مريض. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله. ثم قال: باب جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجئ رمضان آخر لمن أفطر بعذر كمرض أو سفر وحيض ونحو ذلك. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.